يقول الشيخ، يقول السائل يعني سيفتح معرض الدول الكتاب، ما هي الكتب التي ينصح طالب العلم المبتدئ والمتوسط في اقتنائها؟ بالنسبة لطالب العلم يقتني الكتب التي يدرسها، يقتني الكتب التي يدرسها، يعني مثل في النحو الأجرومية مع شرحها، والمتمم الأجرومية مع شرحها، يقتني هذه الكتابين. في الصرف يقتني مثلا لامية الأفعال ودروس في التصريف لمحمد محي الدين بن حميد، أو كتاب التصريف لابن مالك مع شرح مختصر موجز له موجود. فهذا أيضا في النحو، في الصرف، في باب الاعتقاد الأصول الثلاثة بشرح أو شرحين، كشف الشبهات بشرح أو شرحين، أصول الستة، قواعد الأربع بشرح أو شرحين، كتاب التوحيد بشرح موجز ومختصر، عقيدة الواسطية بشرح موجز ومختصر، لمعة الاعتقاد بشرح موجز ومختصر. في الأصول عندك الورقات مع شرح موجز مختصر، أيضا شرح أيضا كتاب المذكرة في الأصول. القواعد الفقهية عندك منظومة القواعد الفقهية للسعدي مع شرح موجز ومختصر، كتاب موجز في شرح كلمات القرآن، وتفسير موجز كتفسير السعدي، أو مختصر لتفسير ابن كثير، أو تفسير ابن كثير نفسه أيضا. في الفقه شرح موجز لمتن فقهي كالرسالة، أو موسوعة فقهية كتاب طيب أيضا. الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز كتاب طيب أيضا. وفي مصطلح البيقولية مع شروحها، وأيضا نخبة الفكر مع بعض الشروح يقتنيها، وأيضا يشتري كتب السنة الستة، البخاري ومسلم وابن داود والترمذي والنسائي وابن ماجه مع شروحها، هذه يحتاجها، ولو أن يقرأ في كتب الحديث. هذه في الجملة. ويمكن يشتري بعض الكتب في آداب طالب العلم، تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة الكناني الشافعي، كتاب طيب نافع، جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، كتاب نافع، اقتضاء العلم للعمل الخطيب البغدادي، كتاب جيد عظيم، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع أيضا للحافظ الإمام الخطيب البغدادي، كتاب نافع جيد أيضا، المعارف طلب العلم للشيخ عبد العزيز السبحان المعاصر، كتاب نافع أيضا في طلب العلم وآدابه وأحكامه. حلية طالب العلم مع شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، هذا نافع جدا. نعم. كذلك في ماذا؟ في ذكرنا النحو، في البلاغة أو علوم البلاغة يوجد كتاب في البلاغة شرحه الشيخ ابن عثيمين موجز مختصر طيب، ويوجد أيضا موجز في البلاغة للشيخ طاهر المشهور، هذا أيضا طيب، ويوجد أيضا الدر المصون للأخضر الجزائري، وهذا نظم متوفر رحمه الله العلماء قبل الآخر، نظم مع شرح موجز له مطبوع، هذا موجز في البلاغة طيب. يوجد أيضا هذا في البلاغة قواعد الإملاء، المعلم في الإملاء، هذا طيب، لمحمد محي الدين بن حميد أظن. يوجد كذلك في اللغة، اللغة كتاب في الألفاظ المترادفة، تحفة المتحفظ أظن في اللفظ المترادف وكذا، يعني يذكر فيه الألفاظ المترادفة، هذا نظم جيد، نظم جيد، فيذكر فيه ألفاظ مترادفة يحسن لطالب العلم أن يعني يقرأها وأن يتعلمها، خاصة أنه يأخذ ألفاظ مترادفة من الكتاب القرآن الكريم، يقول مثل تقول مثل خلق الله البشر أنشأ برأ وذرأ وفطر، يقول كالدين شرع شرعة شريعة وصبغة وملة منيعة ونحو هذا. هذا أيضا كذلك في اللغة المقصور الممدود لابن مالك نظم طيب، هذا في نحو 60 و100 بيت. ويوجد كتاب أيضا في معاني الألفاظ آخر كذلك يمكن أن يشتغل. في القرآن في التجويد عندك تحفة الأطفال مع شرح، والجزرية مع شرح لها أيضا، هذا في التجويد خاص بحفص. وأما أحكام ورش فعندك نظم الجامع عبد الفتاح القاضي ومع شرح له نفسه. وأما في علم القراءات فكتب كثيرة، القراءات كتب كثيرة، وللشيخ محمود خليل الحصري مجموعة في ذلك يمكن أن تقتنى، أدب تلاوة وأحكام القرآن العامة وأحكام رواية كل رابع، ورش وقالون وشعبة وحفص وسائر القراء بتلامذتهم حتى تتمة السبعة يعني إلى العشر. وأما في القراءات في شروح القراءات يستطيع أن يأتي بالشاطبية وبعض شروحها. وفي الرسم القرآني أيضا مهم، رسم القرآن مهم، يوجد كتاب أيضا نظم للمتولي شرح المفتاح القاضي أظن، وفيه نظم لأحد الشناقطة سلم الطالب أظن اسمه يعني محمد أباه أو نحو هذا، لعله تجدونه مطبوعا، هذا في الرسم إضافة إلى كتاب مولد الظمآن الذي يشمل الرسم بنوعين يعني الرسم والضبط، هذا أيضا نافع. هذا تقريبا كتب نافعة يعني. وبالنسبة للمتوسط كذلك القطر الندى وشرح موجز الألفية وشرح مختصر كثير في الحديث وغيرها كتب كثيرة. يقول أريد أن أقتني فتح الباري، فهل هناك نسخة طبعة معينة ينصح بها؟ طبعة دار التي عليها تعليقات يعني الشيخ بن باز وأيضا تعليقات الشيخ البراك، أظن مطبعة دار طيبة، هذه تظهر نافعة والله أعلم.